يتحلل من الاعراب منصوب لا سوى يعني منصوب عن السد خبر ثاني سلام مبتدا مبتدا ثاني سلام محمود سامي عادل ها اسمك رعد ها رعد اسمك رعد رعد الله اكبر صحيح طيب يلا يا رعد لا لا لا محمد ايه مضاف إليه وش هو؟ وين؟ سوى مضاف وما مضاف إليه؟ طيب كمل ما اسمه سوى؟ نبي حجر بالإضافة قدم صحيح هذا ذكر ابن القيم ولي سوى سوى بمالك ولسوى سوى سواء يجعل على الأصح مال غير جعل وهو قد قال واستثني مجرورا بغير المعرب طيب إذا سوى مضاف وما مضاف إليه ما بين السكون في محل جر قدم لا ما وصل أيه الإعراب الأخير كلنا طيب نعم نعم والجملة لا محل لها من الإعراب غير صحيح طيب أنتم ها مدين ها لا أنا بهذه قدم إيه لا قدم فعل ماضي مبني المفعول نعم مبني المفعول صح كم والالف والالف للاطلاق نعم والجمله ما بقى صارت جمله الى الحين ايه ونائب الفاعل مسلم ايه ونائب الفاعل مسلم في التقدير هو هو نعم والجمله من الفعل ونائبه صله مسلم من الفعل ونائبه ونائب الفاعل إيه؟ جملة من الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول طيب صحيح صحيح أيهما صح الآن عبد الرحمن ها هذا المجارك أخي ما نقبل شيء هذا كله طيب وش يقولون أنتم الأخير نائب الفاعل إيه وقدم في الماضي نحن نقول مجهول لكن الفاعل جار مجهول ها جار مجهول وين لا لا لا طيب لا ما صح الألف لا لا ما صح سوى ما قدم الألف الإطلاق طيب نبدأ من الصف الثاني يا صاحب في واو إيه ما شاء الله بس نكمل هذا في واو نعم كائن ايش مش محل من الاعراب كائن خبر كان وين خبر ثاني بجمله جمله وين خبرها الاول خبر مثل محذوف يعني هو بواو. وش تقولون يا جماعه لان مصيفين شوي؟ هذا خبر المتعلق بواو جار مجرور خبر متعلق بمحذوف خبر جمله، وجمله الحال بواو، وقولها او بمضمر معطوفه على قوله او بواو او به. نعم القاعده. نعم اذا وقعت الحال غير مضارع مثبت جاز اقترانها بالواو وحدها او بالضمير وحده او بهما جميعا. الحال قد يحدث، قد هنا للتقليل نعم او للتحقيق، انما هي اذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وعلى المضارع فهي للتقليل، وقد تكون للتحقيق. الحال اعرابها مديا نبي نعرب البيت. الحال نعم نعم قد حرف نعم قد يكون للتحقيق قد يعلم معوقين منكم يحذر ثاني ضرر وخلق ثم الظهر ثاني ضرر وخلق ثم الظهر توافقون على هذا؟ لا لا الذي يعود على ماء، يعود على ماء مستتر يعود على ماء. الحال قد يحذر ما فيه لا تنظر الإعراب، الإعراب ترى بذمك يا مدي أقول لها تناظر الإعراب. يحذف يعود على الحال. توافقون على هذا؟ لا عليه. طيب يحذف فعل مضارع قبل المفعول. طيب و فاعل ما ما وين ما اسم موصول وين اين قد يحذف ما فيها عمل زين فهمت مدين نائب الفاعل ما يعني الذي. طيب كم الاعراب يا عبد الرحمن؟ فيها جار مجرور متعلق بيحدث. لا جار مجرور متعلق بما بما ما تبي شيء يتعلق بالحال هو الحال سنه الموصول. لا تعلق بايش فيها؟ لا اسال الله فيها جار مجرور متعلق بإيش؟ متعلق بأي شيء؟ بما يعني؟ مثل ما قال محمد إيش؟ متعلق بصرف الموصول. إيه خط. بالجملة كلها. بعمل. صح. متعلقة بعمل. يعني ما عمل فيها. ها؟ طيب. كم العمل؟ عمل فعل ماضي مبني على مبني بالفتح لكنه سكن لأتباوه. نعم وبعض أصل لا خلها والفاعل والفاعل ضمير مستتر جواز تقدير هو يعود يعود على يعود على يعود على من يعود على ما توافقون على هذا؟ وش يعود عليه؟ على الحال. عندنا الآن رأيه أحدهما يعود على ما الفاعل والثاني يعود على الحال، فأيهما أصوب؟ من يصوب لنا؟

فاعل في المعنى انصبا. وانصبا ليش مبني على الفتح؟ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه، لانه فعل امر متصل بنون التوكيد الخفيفه فبني على الفتح. وقول انصبا بافعل مفضلا يعني قاصدا التفضيل، اما تفضيل زيد على زيد ولا تفضيل حاله على حاله وما اشبه ذلك. المهم انه اذا وقع اسم التفضيل، اذا وقع التمييز بعد اسم التفضيل وهو فاعل في المعنى فانصب. انت اعلى منزلة، انت اعلى منزلة اصله انت على منزلك، انت على منزلك كذا ولا لا؟ انت على منزلك. فتجد الان ان اعلى يقوم مقامه على، ومنزلا يقوم مقامه الفاعل. فمنزل اذن فاعل في المعنى ولا لا؟ فاعل في المعنى، انت اعلى منزل. اما زيد افضل من عمرو فليس فيه فاعل في المعنى، او زيد افضل رجل، افضل رجل ما نقول انه رجل، هذا ينصب على التمييز لانه ليس فاعلا في المعنى. والحاصل ان ما وقع بعد افعل التفضيل، كل اسم يقع بعد افعل التفضيل فان كان فاعلا في المعنى نصب تمييزا، والا وجب جره بالاضافه. هذا القاعده، كل اسم يقع بعد اسم التفضيل، بعد اسم التفضيل فان كان فاعلا في المعنى وجب نصبه على التمييز، والا وجب جره بايش؟ بالاضافه. تقول مثلا انا اكثر منك مالا، اي كثر مالي على مالك. اعز نفرا، عز نفري على نفري. فهمتم؟ تقول فلان اكرم رجل، هذا فاعل في المعنى، رجل فاعل في المعنى. ها؟ ما صح نقول فلان كرم رجل، ما صح. اذن يجب جره بالاضافه، فتقول اكرم رجل. طيب المؤذنون اطول الناس اعناقا، شرب اعناقا تمييز، لان اصله طالت اعناقه، طالت اعناقه، فاذا هو فاعل في المعنى اولى. طيب تقول مثلا فلان أسلم قلبا، يصلح تمييز ولا لا؟ فلان أسلم قلبا، هذا تمييز لأن المعنى سلم قلبه. وتقول قلب فلان أسلم قلبا، يصلح نقول قلب فلان أسلم قلبا؟ ما أصلح، لأن القلب هو القلب. إذن فيجب جره بالإضافة. والحاصل هذا البيت القاعدة نأخذ منه، إذا وقع بعد اسم التفضيل اسم محول عن الفاعل في المعنى، هو فاعل في المعنى، فهو إيش؟ وجب نصبه على التمييز، وإن لم يكن فاعلا في المعنى وجب جره بالإضافة. والله أعلم. ما الفرق في المعنى؟ إذا كان تمييز بين إذا كان مضاف إليه، إذا كنا اشتريت شبرة، إنه يأتي التمييز بعد كل ما اقترى تعجبا، يعني بعد كل عامل اقترى التعجب. والتعجب له صيغتان اصطلاحيتان، وله صيغ متعددة من حيث المعنى. يعني التعجب يراد به التعجب اللفظي الذي يقع بصيغته المعينة، ويراد به التعجب

مو بلازم انه كل ما جاء التعجب لازم التمييز، مو بلازم. نعم صيغه افعل به، افعل به نعم المتعلق به كل محل يعني. ايش يكون مثلا اكرم بعلي كذا؟ نعم بعلي يكون يعني محلين العرب، هو فيها الاعراب اللي ذكره الاخوان انه فعل مستدر وجوبا تقديره انت، وفيه راي اخر انه يقول افعل هذه وان كان بصيغه الامر لكنها معناها الخبر، وعلى هذا يكون به هو الفاعل، به هو الفاعل، ويقول ان نلبى زائده كزيادتها في قوله تعالى وكفى بالله شهيد، ويجعلون الفاعل هذا ويقولون ان الجمله هنا مي انشائيه ولكنها خبريه، وان اكرم به معناه ما اكرمه، ما اكرمه. ثم قال واجرر بمن ان شئت غير ذي العدد، اجرر بمن ان شئت غير ذي العدد، اجرر فعل امر، احنا نسينا ما تذكرون اذا الاعراب ننساها احيانا ولا تذكرون، والقواعد ننساها ولا تذكرون. نعم الاحسن تذكرون بالاشياء دي. طيب القاعده اذن بعد كل ما تضاف تعجبا معناه كل ما جاء الاسم منصوبا بعد ما يقتضي التعجب فانه يكون تمييزا، هذه القاعده. قال واجرر بمن، اجرر فعل امر، وبمن جار ومجرور متعلق به، ان شئت ان شرطيه، وشئت فعل الشرط وفاعله، نعم، وغير ذي العدد مفعول، ها مفعول شئت ولا اجرر؟ واجرر بمن ان شئت غير ذي العدد، اجرر مفعول اجرر. وقوله غير ذي العدد اي غير تمييز العدد، غير تمييز ذي العدد، نعم التمييز اللي ليس تمييز عدد يجوز جره بمن، يجوز جره بمن. حطوا بالكم يا اخواننا اين جواب الشرط ان في مثل هذا الحال محتاج فيه رايان، راي انه محذوف دل عليه ما قبله، واجرر بمن ان شئت فاجره، نعم، والرأي الثاني أنه لا يحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب، وهذا الرأي الأخير أصح لأنه أوضح في المعنى وأسلم من التقدير، والأصل عدم التقدير. وقوله غير ذي العدد يعني التمييز الذي للعدد ما يجر بمن، ما يجر بمن وإنما ينصب. وغير الفاعل المعنى، وش الفاعل المعنى؟ يعني واجرر غير الفاعل في المعنى، وش الفاعل في المعنى؟ التمييز الذي يأتي فاعلا في المعنى تقدم لنا، وقولها الفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا، فالفاعل المعنى ما يجر بمن، يعني ما تقول أنا أكثر منك من مال، فتقول أكثر منك مالا، أنا أقوى منك جسدا، ما تقول أنا أقوى منك من جسد، الفاعل المعنى ما يجر بمن، وبقية التمييزات يجوز. إذن كل تمييز يجر، القاعدة كل تمييز فإنه يجوز جره بمن إلا اثنان أو إلا اثنين، وهما تمييز العدد والفاعل في المعنى، والفاعل المعنى، شوف الفاعل المعنى. طيب واللي بمعنى المفعول به يجوز جره؟ لا يجوز. الذي بعد ما اقتضى التعجب يجوز، كل ما كان تمييز فإنه يجوز أن يجر بمن إلا إيش؟ إلا تمييز العدد والتمييز الذي هو فاعل في المعنى. مثاله، مثاله في الفاعل في المعنى طب نفسا، طب نفسا

وصفه ملء إناء ماء يجوز لكن الوصف إلا ماء إلا نكرة ملء إناء ماء ماء بصفة الإيش لا ماء لأنك الآن نون إناء ملء إناء لو قلت ملء إناء ماء يصح لا له معنى له معنى إذا قلت ما معناه لأننا مثلا نفرق بين إناء الماء وإناء الطب فأقول عندي مثلا ملء إناء ماء مهم أنا عندي ملء إناء من الماء الأخير لا ما أصح لأنه يختلف المعنى ملء إناء ماء ما هو معناه أنه ملء إناء من الماء يفسد الماء فإذا أضفتها تغير المعنى إلى أن اللي عندك ملء إناء من أواني الماء. وقوله تعالى كما أصبر الله على النار. هل يخرج من صفة التعجب في القرآن والسنة؟ القرآن على قراءة غير سبعية. غير المشهور. يمكن مشهورة عند ناس بل عجبت ويسخرون نعم عجبت فيها قراءة سبعية يعني الله سبحانه وتعالى عجب الحديث المسيب قول الراوي هو على من دفع المنقلب يعني لماذا فر من كانت ضمير المنقلب هذا من باب التأدب ولا يجوز على سبيل الحكاية مثل قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليه مع أنه يجب يقول هو أن لعنة الله عليه لعنة الله عليه يجب أن يقول أن لعنة الله في ضمير المتكلم وكذلك غضب الله عليها يجب أن تقول علي